السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشتغل وهنعرف يعني ايه تعليم الكتروني وايه فايدته بالنسبة للمعلم والطالب والمجتمع.